ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن درس اللي هو المعتقد الصحيح في الإيمان، عقيدة أهل السنة والجماعة. ما هو المعتقد الصحيح في الإيمان؟ السؤال اليوم السؤال 61. السؤال ما هو أو ما اعتقاد أهل السنة في الإيمان؟ أهل السنة يعتقد أن الإيمان إيه؟ ما هو الإيمان؟ أو ما تعريف الإيمان؟ أهل السنة يعتقد أن الإيمان قول باللسان، يعني ينطق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وأي محمد رسول الله، يبقى ينطق بها باللسان. واعتقاد بالقلب، يجزم جزما قاطعا بصدق كلمة التوحيد، لأن المنافق ما عندوش هذا الجزم، بيقول بلسانه لكن ما بيقولش إيه، لكن ما عندوش بلسانه، ما فيش عنده أي عمل القلب. واعتقاد بالقلب أن يجزم جزما قاطعا بصدق كلمة التوحيد، أنه حقا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الثالث لابد أن يكون عملا بالجوارح. ما ينفعش أن أنت تشهدي أن لا إله إلا الله بلسانك وأنت على يقين بها بقلبك وعملك لا يصدق ذلك، يعني جوارحك لا تصدق أن أنت مؤمنة فعلا، جوارحك يعني لا سبحان الله لا بتقومي صلاة أو ما تقومي أو بأي طاعة من الطاعات اللي هي بتقوم بها الجوارح لم تثبت أنك أين الإيمان. يبقى السؤال الأول. السؤال الذي يلي ذلك، وهل الإيمان يزيد وينقص؟ وهل الإيمان يزيد وينقص؟ نعم، يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. وما دليلك في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني هم يزيد فزادهم إيمانا. وقال ربي سبحانه وتعالى دليل آخر في كتاب الله عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يبقى الإيمان بيزيد وعلى ربهم يتوكلون. إذن الإيمان يزيد وينقص، وعرفنا الإيمان بيزيد بإيه؟ بالطاعة، زي في السؤال اللي هو كان في فتاوي اللي هي اللي احنا كنا بنقوله في الأسبوع الماضي، اللي هي أسباب زيادة الإيمان ذكرناها في الأسبوع الماضي، وأسباب نقص الإيمان برضو ذكرناها في الأسبوع الماضي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يعني الإيمان درجات، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان من اتصف بحسن الخلق فهو أكمل المؤمن، أكمل المتصدقين، أكمل المجاهدين، أكمل القائمين، أكمل المؤمنين إيمانا أحسن. يعني كل ما يكون عندك حسن خلق كل ما يكون الإيمان إيه؟ أعلى. إذا كان من اتصف بحسن الخلق فهو أكمل المؤمنين إيمانا، فغيره ممن ساء خلقه أنقص المؤمنين إيمانا، بيصلي وبيصوم كل شيء لكن خلقه سيء، بيشتم ده وبيفعل ده. السؤال الذي يلي ذلك، هل يصح الإيمان دون اعتقاد؟ ليس الإيمان قولا، يعني هو يبقى الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد؟ لا، يبقى هو عمل بلسانه، هو عمل بلسانه يبقى زي مين؟ برافو عليك، احسنتي، هو بالضبط كده، دون، لان هذا ايمان المنافقين. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله ورسوله. اذا هو ده المنافق، يقول بلسانه لكن قلبه يشهد الله على ما في قلبه من عداوه وهو ألد الخصام، واذا تولى. السؤال الذي يلي ذلك، هل الإيمان مجرد المعرفة؟ يعني خلاص عارف، الواحد عارف إن الإيمان كذا وكذا، مجرد معرفة ولا تطبيق؟ لا، لأن هذا إيمان الكافر والجاحد. طب ما عارف، واحدة تقول لي مثلا إيه، على سبيل المثال كتير جدا من الناس تقول لي كده، ده فلانة دي لكنها كتابية لكن حفظ القرآن وحفظ كتير جدا من الآيات، يعني مجرد معرفتها كده خلاها مؤمنة؟ ليس هذا مجرد، ليس هو مجرد المعرفة، لأن مجرد المعرفة إيمان الكافرين والجاحدين. يقول ربي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلا، يعني عرفوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ربنا سبحانه وتعالى سموهم مفسدين، عارفين لكن ما بيطبقوش، يبقى أين الإيمان الذي هم عليه؟ ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم عمرهم ما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق الصدق الأمين، لكن هم كانوا بيكذبوا بإيه؟ بيجحدوا بآيات الله سبحانه وتعالى. طيب السؤال الذي يلي ذلك، هل الإيمان قول واعتقاد دون عمل؟ لا طبعا، ليس هذا، ليس هو قول واعتقاد دون عمل، لأن الله سبحانه وتعالى سمى الأعمال إيمانا كما قال ربي وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني هنا صلاتكم أعمالكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس اللي هي قبل ما تتحول الإيه القبلة. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد بن قيس، وهنا أمركم بأربع، الأمر كان بأربع: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، أهو ده الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. يعني بعض الناس بتقولك إيه، كفاية الواحد يبقى يؤمن بالله يبقى كده خلاص مؤمن. لا طبعا، في بعض الناس دلوقتي بقى اتجاه كده، أن بعض الناس تقولك إيه ولو ما شهدش، ولو ما شهدش أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان هو صف النبي، شهادة أن لا إله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تلي ذلك وهي السؤال 66، ما حكم التكفير؟ يعني حكم الواحد يقول واحد يا كافر. التكفير حق لله وحده، فلا يكفر أحد إلا من كفره الله، لقد كفر الذين قالوا في كتاب ربي، ربنا سبحانه وتعالى ذكر من الكافر، ذكر التكفير حق لله، فلا يكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو أجمع المسلمين على تكفيره. فمن كفر أحد بغير الكفر الذي قام له برهان من الله عليه من نص الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة أو الإجماع، فهو مستحق للتغليظ، العقوبة والتعزيز، إذ من حيث من رمى مؤمنا بكفر فهو قتله، اللي يرمي مؤمنا بأنه قاتل بأنه كافر كأنه قتله بالظبط. الحديث رواه البخاري عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم، من رمى واحد، ساعات مثلا واحد يتخانق مع واحد أو يشوف واحد مثلا على معصية، يوم يقول إيه فلان على معصية، مثلا معصية ما كنش عليكم السلام عليكم، على معصية، على فسوق مثلا، على كبيرة، لا على كبيرة، يقوم عليه إيه مثلا، يقول عليه إيه، يقول عليه مثلا إيه ده كافر. لا ما تقدرش تقول عليه كافر، هو عاصي، لكن ما تقدرش تقول عليه أبدا كافر، لأن هذا الأمر بيد من فقط. أما جاء فيه ثبت على ذلك. ما الفرق بين التكفير العام والتكفير الخاص؟ سؤال 67. التكفير العام اللي هو المطلق كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه، يعني كقول الأئمة من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، لأن القرآن هو عبارة عن إيه؟ كلام ربي سبحانه وتعالى. من لم يقر أن الله سبحانه وتعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات، أيضا نفس القول. وأما تكفير شخص معين، يعني تيجي الشخص تقولي فلان ده كافر، فلان دي كافرة، لابد فيه من توفر شروط وانتفاء الموانع، فلا يلزم من التكفير المطلق العام تكفير شخص معين. شوفي قد إيه الأمر في الإسلام، يعني ما تطلقيش، ما تيجي واحدة تقولي دي فلانة دي كافرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يلزم من التكفير المطلق العام تكفير الشخص المعين الذي وقع فيه حتى تتوفر فيه شروط التكفير. حتى لو هو بيقول ان القران كده ما اقدرش اقوله الا لما تكمل الشروط كلها، لكن كمل بقيه الشروط، تقام عليه بقيه الشروط، يعني الامر شديد جدا وتنتفي الموانع، فتقام عليه الحجه، مش مجرد ان كل واحد يجي للتاني يقول ايه ده فلان ده كافر، ده فلان ده كافر، وكثرت في الناس والعياذ بالله ان ده يكفر ده وده يكفر ده، وليس هذا من حق ابدا ابدا انسان ان يكفر انسان، لان هذا لله سبحانه وتعالى وحده الذي ذكر في كتابه الكريم من كفر، ذكرهم ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ذكر ربي سبحانه وتعالى من كفر، وفي الايات واضحه في كتاب الله سبحانه وتعالى. والى هنا نقف عند الدرس 11 باذن الله، ونكمل ان شاء الله باذن الله في المسألة. يمكن إحنا وقفنا عند اسم أسماء الله عز وجل اللي هو اسم، خلنا اسم الرب وخلنا اسم الله. اليوم إن شاء الله بإذن الله يتسع الوقت أن نأخذ اسم الرحمن الرحيم، برضو من كتاب اللي هي فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق المحسن البدر. لكن قبل أن آتي بهذا الاسم، احنا لما ابتدينا في عقيده اهل السنه والجماعه قلنا يؤمن بايه؟ بالله وملائكته. اتكلمنا عن التوحيد اللي هي الربوبيه، توحيد الالوهيه، واتكلمنا عن، ما زلنا بنتكلم عن اللي هي اثر توحيد في كل من هذه، وتكلمنا عن الملائكه وهو الركن الثاني، الإيمان بالملائكة وأثر الإيمان بالملائكة في قلوبنا. والثالث هو إيه؟ إيمان بالله وملائكته وكتب. يبقى الكتب قبل الرسل، خلي بالكم. يبقى الثالث يا بنات وهو الإيمان بالكتب المنزلة. ماذا يعني أننا نؤمن بالكتب المنزلة؟ إيه يعني أننا نؤمن أي إيمان بالكتب المنزلة؟ قبل ما نعرف ما هي الكتب المنزلة أو ماذا يعني الإيمان بالكتب المنزلة، لابد أن نعرف تمهيدا ما هو الوحي. إيه هو الوحي؟ نتكلم عنه. ما هو الوحي لغة، وما هو الوحي شرعا، وما هي أنواع الوحي؟ لازم نعرف في المسألة. ما دام إحنا بندرس على قيدة، يبقى المفروض إن إحنا ناخد الأمر إيه كاملا. ما هو التعريف اللغوي للوحي؟ الإعلام السريع الخفي. أحسنتي. الوحي في اللغة الإعلام السريع الخفي. ويطلق الوحي أيضا، يقول في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، ويطلق الوحي أيضا على الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام. يطلق الوحي أيضا على الإشارة والإشارة والكتابة والرسالة والإلهام. وكل ما ألقيته على غيره حتى علمه فهو واحد كيف كان، وهو لا يختص بالأنبياء ولا يكون من عند الله سبحانه وتعالى، إلا يكون من عند إيه؟ هنرجع تاني تفسير أوضح. والوحي بمعناه اللغوي، أول حاجة في معناه اللغوي الإلهام الفطري للإنسان، كالوحي لأم موسى، ما ده وحي. قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يبقى ده إلهام إيه؟ فطري. ويسمى برضو بالمعنى اللغوي هنا إيه؟ وحي. أو يكون الإلهام الغريزي للحيوان، وهنا رقم 2، كالوحي. أحسنتي، كالوحي إلى إيه؟ النحل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. وأما الثالث هو الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء، كإيحاء زكريا هو لقومه، قول ربي فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، ده كان وحي. الوحي خلي بالكم، لسه هنتكلم عن الوحي الذي من عند الله عز وجل. وأما الرابع وسوسة الشيطان وتزيين الشر في نفوس أوليائه، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. إذن في اللغة شوفي كم وحي، كم معنى للوحي في اللغة. ووسوسة الشيطان وتزيينه، كما قال ربي إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وأما الخامس ما يلقيه تعالى إلى ملائكته من أمر ليفعلوه، كما قال ربي إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هنا ما هو التعريف الشرعي؟ ده التعريف اللغة، وحي النحل جت فيها النحل، وحي الأم موسى، وحي. طب ايه بقى التعريف الشرعي للوحي هنا؟ هو اعلام، مدام شرعي هو إعلام ربي أنبيائه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو غير واسطة. يبقى الشرعي يتعلق بإيه؟ بالأنبياء والرسل، نعم. وهل للوحي هذا أنواع؟ أنواعه لتلقي الوحي من الله عز وجل طرق بينها ربي سبحانه وتعالى بقوله في سورة إيه؟ الشورى، أحسنتم، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، اثنين، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فأخبر تعالى سبحانه ربي سبحانه وتعالى أن تكليمه ووحي البشر يقع على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى الوحي المجرد، وهو ما يضيف الله في قلب الموحى إليه مما أراد بحيث لا يشك فيه أنه من الله، ودليل قول تعالى إلا وحيا من عند الله عز وجل. مثال ذلك إيه؟ قيل مثال ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس حتى تستكمل أو يستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فقال في ذلك الأمر في هذا الحديث، وألحق بعض أهل العلم بهذا القسم رؤيا الأنبياء، لما الأنبياء يشوفوا رؤيا في المنام كرؤيا إبراهيم عليه السلام لما قال لي ابنه طب ضاح ابنه إزاي لكريه. طيب حاضر. ومثال ذلك، مثال ذلك الحديث اللي أنا قلت لك إن روح القدس نفذت فيه. ويقول أهل العلم أيضا، وألحق بها بعض أهل العلم بهذا القسم رؤيا الأنبياء في المنام كرؤيا إبراهيم عليه السلام لما شاف إن هو إيه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أتقولي يعني كل واحد هيراج رؤيا في المنام يروح يذبح ابنه، لا، رؤيا الأنبياء وحي. وكرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة على ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فرق الصبح. يبقى دي اللي هي أول إيه؟ أول بدأ. هذه المرتبة الأولى، النوع الأول يعني. المرتبة الثانية التكليم من وراء حجاب، كانت لمين ومين يا بناتي؟ لسيدنا موسى وسيدنا محمد. سيدنا موسى لما كلمه ربي تكليمة في جبل إيه؟ الطور. ولسيدنا محمد عنده الإسراء. فأما المرتبة الثانية التكليم من وراء حجاب بلا واسطة، كما ثبت لبعض الرسل والأنبياء كتكليم الله تعالى لموسى على ما أخبر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وكلم الله موسى تكليما. وقال ولما جاء موسى بميقاتنا وكلمه ربه، وكتكليم الله لآدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وكتكليم ربي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء على ما هو ثابت في إيه؟ في السنة. وقيل ودليل ما كان لما لم يراه أن يراه في تكليم كلمه ربي، ما أنا بقولك ما هو وحي، اسم وحي حبيبتي. أنا كبك ابتدوا معي، انتبهوا معي عشان تحضروا كل كلمة، لأن أنا بتكلم دلوقتي في الوحي والتكليم. بقولك الوحي أنواع، إما إنه زي ما قلت لكم الأول كده يجي سبحان الله زي مرتبة الأولى أنا قلت عليها كده وحي مجرد، أو قد يرى ليه رؤيا الأنبياء قال كده وحي القلب. المرتبة الثانية التكليم من وراء حجاب بلا واسطة كما ثبت ذلك لبعض الرسل والأنبياء كسيدنا موسى ونبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدم لما كان يسأل ربي سبحانه وتعالى في إيه؟ في الصلاة، وكان بين ويرجع لربي، يرجع لربي، كان بيرجع لمين؟ بيكلم مين؟ فهمت النقطة دي؟ طيب. وأما دليل هذه المرتبة من الآية قوله تعالى أو من ورائي، هذا الشاهد على ذلك. وأما المرتبة الثالثة الوحي بواسطة الملك، الوحي بواسطة الملك، ودليل قول ربي سبحانه وتعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. جبريل عليه السلام كان نزول جبريل عليه السلام بالوحي من الله على الأنبياء والرسل. وأما القرآن كله وحي نزل بهذه الطريقة، القرآن كله نزل بهذه الطريقة تكلم به ربي وسمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل وبلغه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. وقال ربي سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقيل وكيف التبليغ لجبريل عليه السلام؟ قيل لجبريل عليه السلام في تبليغه الوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحوال. كان بيجي في الوحي إزاي؟ أول حاجة، الأول، الحالة الأولى أن يراه رسول صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها، ولم يحصل هذا إلا مرتين في صورته الملكية، صورته الملكية اللي كان بيأتي وكان يسد بين الجناح، كان يسد بين الإيه؟ المشرق، وتتساقط من، وكان له كم جناح؟ 100 جناح، يتساقط من الجناح اللي هي الدرر، التهويل، الدرر واللي قالي وينزل من جناح الملك. ولذلك لا نقوى على رؤية الملك اللي هم طلبوا المشركين أو الكافرين لما طلبوا أن ينزل عليهم ملكا رسولا، ما لا نقوى على، لا يقوى الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في صورته الملكية حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث. ولذلك هذه أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها، ولم يحصل هذا إلا مرتين. وأما الثانية أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس، صوت الجرس، فيذهب عنه وقد وعى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. يأتي في صورة الصلصلة ويوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول يسمع النبي صلى الله عليه وسلم منه ما يريد أن إيه يوحي به أو يبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الثالثة أن يتمثل له جبريل في صورة رجل ويخاطبه بالوحي، كما مر في حديث جبريل السابق في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام عن مراتب الدين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحالتين الأخيرتين في إجابته الحارث بن هشام لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي، كان شديد، فيقول فيصم عني وقد وعيت عنه ما قلب. الأمر شديد على النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، حديث متفق عليه. وكلمة فصم أي أقلع وانكشف، يمشي وهو النبي وعائي صلى الله عليه وسلم ما قال له الوحي أو ما أوحي به. هذه النقطة الأولى في اللي هي حكم الإيمان بالكتب، إننا لازم نعرف دايما أو لازم أولا نعرف إيه هو الوحي. طيب ما هو حكم الإيمان بالكتب وأدلته وماذا تعني الكتب؟ لما نقول تعريف الكتب، الكتب جمع كتاب، والكتاب مصدر كتب، يكتب كتابة لغة يعني، ثم سمي به المكتوب. والكتاب في الأصل قيل، بتكتبوا يا بنات؟ تكتبوا ورايا؟ طيب الكتب جمع كتاب، والكتاب مصدر كتب، يكتب كتابا، ثم سمي به المكتوب، مكتوب أي مكتوب يدايا كتاب. والكتاب في الأصل اسم الصحيفة المكتوب فيها، ده كتاب، ده كتاب، صحيفة مكتوب فيها، كما قال في ربي سبحانه وتعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. يعني إيه كتابا من السماء هنا؟ يعني صحيفة مكتوبة، لا صحيفة، صحيفة مكتوبة، كتابا يعني صحيفة مكتوبة. والمراد بالكتب هنا حكم الإيمان بالكتب يعني، وهي بعد الإيمان بالملائكة، المراد بالكتب هنا هي الكتب والصحف التي حوت كلام ربي الذي أوحاه إلى رسله عليه السلام، عليه السلام، سواء ما ألقاه مكتوبا كالتوراة أو أنزله عن طريق الملك مشابهة كالكتب الأخرى أو كسائر الكتب. هنا سؤال آخر في حكم الإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب كما ذكرنا ركن من عظيم من أركان الإيمان، لأن إحنا بنقول من أركان الإيمان الإيمان بالله ملائكته ثالث واحد كتبه رابع واحد رابع ركن اللي هو ورسله وخمس ركن والإيه واليوم الآخر والثالث القدر خير وشر. إذن فالإيمان بكتب الله التي أنزلها على رسله ركن عظيم من أركان الإيمان وأصل كبير من أصول الدين. لا يتحقق إيمان العبد إلا إذا آمن بكل الكتب الإيه التي أنزلها ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا كما قال ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي يعني المقصود بها الكتب اللي هي السبب. فأمر ربي عباده المؤمنين في الآية بالدخول في جميع شرائع الإيمان شعبه وأركانه، يعني أنهم يؤمنوا بإيه بكل الرسل. أمرهم بالإيمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي أنزل عليه هو القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل وهو جميع الكتب المتقدمة غير المحرفة. ثم بيّن في ختام الآية أن من كفر بشيء من أركان الإيمان اللي احنا بنقولها الأركان اللي هي الإيه الستة فقد ضل ضلالا بعيدا وخرج عن قصد السبيل. ومن أركان الإيمان اللي احنا قلنا لها هي التالتة اللي هي الإيمان بالإيه بالكتب. وقال ربي سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى هذه الآية. إذن أخبر عز وجل أن حقيقة البر هو الإيمان بما ذكر ربي سبحانه وتعالى من أركان الإيمان والعمل بخصال البر. وهنا لتقرير الإيمان بالكتب كلها أمر ربي سبحانه وتعالى عباده أمر من الله عز وجل إنهم يقولوا إيه قولوا آمنا بالله وما في سورة البقرة وما أنزل إلينا وفي أنا علينا في آل عمران وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذا تضمنت الآية إيمان المؤمنين بما أنزل ربي عليه بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما أنزل من كل الكتب السابقة غير المحرفة إن هي كانت في وقتها لكن نسخها بعد كده إيه القرآن. وأننا لنفرق بين أحد من الرسل ما نفرقش بين الرسل بنؤمن بكل الرسل مش بعض لأن بعض اللي هي الأديان تقول إيه نؤمن بالرسول بتاعنا بس لكن لا نؤمن بمين بمحمد مثلا صلى الله عليه وسلم لا يؤمنهما. والآيات في ذلك في كتاب الله. أما في السنة فقد دلت كذلك على وجوب الإيمان بالكتب كما قال وأن الإيمان بها ركن من أركان الإيمان دل على حديث جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أركان الإيمان. فاكرين حديث جبريل اللي احنا امتحنا فيه في البداية مش كده يا بنات؟ طيب هنا سؤال. طب احنا بنقول دلوقتي احنا عرفنا ثمرات التوحيد او الايمان بالله توحيد الوهيته وتوحيد ربوبيته وتوحيد اسماء وصفاته مش احنا خدنا هذه الثمرات وعرفنا اللي هي ثمرات الايمان بالملائكة المراقبة والحسن الخلق. طب ما هي ثمرات الايمان بالكتب؟ ايه ثمرات الايمان بالكتب؟ أول ثمرة من الإيمان بالكتب المؤمن لما يؤمن بالكتب أول شيء شكر الله تعالى على لطفه بالخلق اللي أنزل كتب من؟ ربي. شكر الله تعالى على لطفه بخلقه وعنايته بهم حيث أنزل إليهم الكتب المتضمنة للإرشاد بما فيه صلاحهم وخيرهم في الدنيا والآخرة. لأن اللي أنزل الكتب هو من؟ يبقى واجبا منا الشكر لله سبحانه وتعالى الذي أنزل علينا هذه الكتب. وأما الثانية من ثمرات الإيمان بالكتب ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها وكان خاتم الكتب القرآن الكريم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر وفي كل زمن وفي كل وقت. ما تقوليش بقى ده كان زي بعض الناس كده الجهالي بيقولوا ايه ده مناسب لبعض الزمان لكن دلوقتي احنا فينا يا جماعه ما اعرفش في القرن الكام ولا مناسب. نقول لهم يناسب في كل عصر مناسبا لجميع الخلق في كل عصر وفي كل مصر الى ان تقوم الساعه. واما الثالثه من ثمرات الايمان بالكتب اثبات صفه الكلام لله انه يتكلم ربي سبحانه وتعالى. نعم يتكلم، كلم الله موسى تكليما. واما كلامه فكيف يتكلم؟ لا يشبه شيء، لا يشبه كلام المخلوقين، يعجز المخلوقين عن الاتيان بمثل كلامه. فين بقى يعجز المخلوقين عن الاتيان بمثل كلامه؟ لا لا، في كتاب الله عز وجل. قل ان اجتمعت الانس والجن على بمثل كلامه. ها قل لو كان، قل لو كان بس يعني بدادا لكلمات ربي لنفل البحر قبل ان تنفل كلمات ربي ولو جئنا بمثله. دي بقى هي دي الشاهد، يعني الكلمات هنا ولو ان سبحان ولو ان شجره الاقلام والبحر يمدون بعده سبعه اقسام ما نفلت كلمات. دي الايه الثانيه. يبقى الايتين دول هما الدليل انه كلامه ليس كاحد، ليس كمثله شيء، وعجز المخلوقين عن الاتيان بمثل كلام ربي سبحانه وتعالى. ده دي صور. لا لا، انا بتكلم عن الكلمات، عن كلمات الله، عن كلمات الله عز وجل. انا بتكلم عن كلمات الله، كلام الله سبحانه وتعالى. هنا نقول وكيفيه. طب ازاي بقى كيفيه اننا نؤمن بالكتب؟ ما هي كيفيه الايمان بالكتب؟ تقولي طب انا اؤمن بالكتب ازاي؟ ما هي الكيفيه؟ الإيمان بكتب الله يشتمل على عدة جوانب دلت عليها النصوص على وجوب اعتقادها وتقريرها لتحقيق هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. ما هي كيفية الإيمان بالكتب؟ أول هذه الأشياء، جوانب التي دلت عليها النصوص على وجوب الاعتقاد وتقريرها لتحقيق هذا الركن. أول حاجة، النقطة الأولى، التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من عند الله عز وجل، وأن اللي ذكرها ربي سبحانه وتعالى في القرآن، وأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما جاء أو كما شاء، تكلم بها حقيقة وكما شاء على الوجه الذي أراده ربي سبحانه وتعالى، كما قال ربي الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة وان لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. فاخبر ربي سبحانه وتعالى انه انزل هذه الكتب المذكورة للتوراة والانجيل والقرآن من عنده، دليل موجود في كتاب الله. وهذا يدل على ان المتكلم هو من؟ الله عز وجل. وانها منهم، من اين بدأت هذه الكتب؟ من عندي، من بدأت لا من غيره. ولذا توعد من نهاية السياق من كفر بآيات الله العذاب الشديد، وكذلك توعد من حرف في كتاب الله عز وجل كما في الكتب السابقة. وقال مخبرا عن التوراة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فبين أنه تعالى هو الذي أنزل التوراة، وأن ما فيها من الهدى والنور من الله سبحانه وتعالى. أما ما أحدثه من أحدث فهذا من عند البشر اللي هم أدخلوا فيها ما أدخلوا. وقال تعالى في سياق آية أخرى مبينا أن التوراة من كلام ربي، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، كما قال ربي يحرفوه. هم حرفوه بعد ما عرفوا التوراة أن من عند الله عز وجل يقدروا يحرفوا ما في التوراة. فكلام الله الذين سمعوه في كتاب في التوراة حرفوه، هم اللي حرفوه، الذين سمعوا ثم حرفوه، فالله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا الكتاب. وقال تعالى في الإنجيل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أي من الأوامر والنواهي التي جاءت في كتاب الله عز وجل. وقال في القرآن الكريم في آية قبل ربي ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، بالنسبة للقرآن ثم فصلت من لدن حكيمنا. يبقى كل هذه الكتب انزلت من عند من؟ سبحانه وتعالى. وقال مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم إنها لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال تعالى سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس من ربك. إذن أمروا أن يسمعوا القرآن الذي أنزل عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي هو كلام إيه؟ وعشان كده قال ربي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه. النقطة الثانية من كيفية الإيمان بالكتب، الأولى التصديق الجازم أنها كلها منزلة من عند الله، الثانية الإيمان بأنها دعت كلها إلى عبادة الله الواحد الأحد، يعني ولا دين جاء منهم إلا للتوحيد، يعني سبحان الله ما أدخلوه في الشرك هم أدخلوه من أنفسهم. أأنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله؟ قال سبحانك. فإزاي نزهه؟ إزاي أقول ما قلت له إلا ما أي؟ ما ينفعش أقول أبدا شيء من عندي. ولذلك الإيمان بأنها دعت كلها إلى عبادة الله الواحد الأحد، وقد جاءت بالخير والهدى والنور والضياء، كما قال ربي ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول إيه الناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تأخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون؟ هكذا يقول ربي في كتابي. ويقول ربي سبحانه وتعالى في الهدى لهذا الكتاب والحق نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه يعني السابقة، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. هنا يقول في آيات كثيرة في ذلك الأمر، قال ربي سبحانه وتعالى في القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى غير ذلك من الآيات المتضمنة أن كتب ربي سبحانه وتعالى لم تأتي إلا بالإيه؟ بالهدى وبالنور وبالحق. تبقى فيها دي الثانية أن كل الكتب دعت إلى هدى والنور والحق. وأما الثالث من كيفية الإيمان بالكتاب، الإيمان بأن كتب الله يصدق بعضها بعض. لو لقيت كتاب منهم لم يصدق بعضها بعض أعرفي إن هو حق. ولذلك فلا تناقض بينها ولا تعارض، كما قال ربي وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه إيه؟ من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال في الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من إيه؟ من التوراة. فيجب على الإيمان، فإذا الإيمان على بها واعتقاد بها جميعا واعتقاد سلامة كتب ربي سبحانه وتعالى من التناقض. وهذا من أعظم خصائص كتب الله عن كتب الخلق، إن كتب الخلق ممكن يقع فيها الأخطاء، لكن كتب ربي كتاب ربي الذي هو كلام ربي لا ريب فيه، ذلك الكتاب ولا ريب فيه، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. النقطة الرابعة الإيمان بما سمى الله عز وجل من كتبه على وجه الخصوص والتصديق بها وبإخبار الله سبحانه وتعالى. وهذه الكتب هي إيه الكتب اللي ربنا سبحانه وتعالى سماها في كتابه؟ قال التوراة. ما هي التوراة؟ التوراة هي تعرفها الكتاب، كتاب الله الذي أتاه موسى عليه السلام، قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. قيل أيضا وفي حديث الشفاعة الطويلة الذي أخرجه الشيخان من حديث أنس مرفوعا، فيأتون إبراهيم فيقول لست هنا، يعني في الشفاعة لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصابها، ويأتوا موسى نفس الأمر الذي كلم الله موسى تكليما. إذن يعني أنبياء الله كلهم اللي هم ربي سبحانه وتعالى ذكرهم في كتابه الكريم. وقيل وقد ألقى الله التوراة على موسى مكتوبة في الألواح، يعني وألقى في الآيه وأخذ، وقد ألقى الله التوراة على موسى مكتوبة في الألواح، وفي ذلك أقول سبحانه وكتبنا له في الألواح، هي دي الآية من كل شيء موعدة وتفصيلا في كل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسن، سأريك الدار الفاسقين، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، والذين كذبوا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كان يعمل. في حديث احتجاج آدم موسى من رواية أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. سبحان الله، الحديث أخرجه في الصحيحين من طرق كثيرة. وقيل والتوراة هي أعظم كتب بني إسرائيل، وفيها تفصيل شريعتهم وأحكامهم التي أنزلها ربي على موسى عليه السلام، وقد كان على العمل بها أنبياء بني إسرائيل. أنبياء إسرائيل كان فيهم أنبياء كثير جدا عملوا بني إسرائيل، جاءوا من بعد موسى، كما قال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار الناس تحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقد أخبر الله في كتابه عن تحريف اليهود للتوراة وتبديلها على ما سيأتي بسط في مبحث يعني بعد كده نتكلم فيها. الكتاب الثاني اللي هو الإيه؟ الإنجيل، كتاب الله الذي أنزله على عيسى ابن مريم عليهما السلام. قال تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ومصدقا لما بين يديه وهدى وموعظة لمن المتقين. أنزل رب الإنجيل مصدقا للتوراة، مع أن هم في سبحان الله في التوراة أنكروا ما إنجيل. وقد أنزل الله الإنجيل مصدقا للتوراة وموافقا لها كما تقدم في الآية السابقة، كل كتب تأتي موافقة وتدعو إلى التوحيد. قال بعض العلماء: لم يخالف الإنجيل التوراة إلا في قليل من الأحكام مما كانوا يختلفون فيها، كما أخبر ربي عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، كما جاء في كتاب ربي. وأخبر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن أن التوراة والإنجيل نص على بشارة بمين؟ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرها والأغلال التي كانت عليه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك ومن المفلحون، هم دول اللي أفلحوا اتبعوا. ولذلك هنا: ولحق بهذا الكتاب تحريف ما لحق بالتوراة، كما سيأتي برضو هنقول إزاي حصل. وأما الثالث الزبور، هو كتاب الله الذي أنزله على نبي الله من؟ داود عليه السلام. قال تعالى: وآتينا داود زبورا، كما في سورة إيه بنات؟ الإسراء والنساء. نعم النساء. قال قتادة في تفسير الآية: كنا نحدث أنه دعاء علمه الله داود وتحميد وتمجيد لله عز وجل، ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود، هكذا قال في إيه الزبور. وأما الرابعة صحف إبراهيم، صحف إبراهيم وموسى، كما قال ربي سبحانه وتعالى وقد جاء ذكرها في كم موضع في كتاب الله يا بنات؟ صحف إبراهيم وموسى جاءت موضع في سؤال في إيه؟ ها نعم، ألم هنا إيه؟ أم لم ينبأ بما في صحف وإبراهيم الذي ألا تزر ووجدت في قول ربي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى، إن هذا لفي الصحف الأولى. صحف يبقى جم في كم موضع؟ موضع. فأخبر ربي عز وجل بهذه الصحف على بعض ما جاء في هذه الصحف من وحيه الذي أنزله على رسوليه إبراهيم وموسى عليهما السلام، والعلم في ذلك عند الله. وأما الخامس هو القرآن العظيم، كتاب الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الكتاب كما قال ربي، ومهيمنا عليه، آخر الكتب نزولا وأشرفها وأكملها، ناسخ لما قبله من الكتب. وقد كانت دعوته لعامة الثقلين الإنس والجن. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه كما قال ربي. يعني ماذا يعني مهيمنا يا بناتي؟ مهيمنا يعني شهيدا على ما قبله من الكتب وحاكما عليه. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أنكم تشهدون أن الله مع الله أرث، قل لا أشهد، قل إنما هو لها إيه. فيجب الإيمان بهذه الكتب على ما جاءت من النصوص من ذكر أسمائها وبما أنزل فيها وكل ما أخبر ربي به ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها وما قص علينا من أخبارهم. النقطة الخامسة، احنا قلنا الإيمان بما سمى الله عز وجل كتب، وقلت لكم كتب دي اللي هي الخمسة اللي احنا اتكلمنا فيهم دلوقتي، آخرهم اتكلمنا فيه اللي هي القرآن. فالنقطة الخامسة في كيفية الإيمان، كيف يكون الإيمان، كيفية الإيمان بالكتب، وهي النقطة الخامسة، الاعتقاد الجازم بنسخ جميع الكتب والصحف. اعتقاد جازم بنسخ جميع الكتب والصحف التي أنزلها الله على رسله بالقرآن الكريم، وإنه لا يسع أحد من الإنس والجن، لا من أصحاب الكتب السابقة ولا من غيرهم، أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغير ما جاء في كتاب الله أو يتحكموا إلى غير كتاب الله. والأدلة على ذلك كثيرة، كما قال ربي في كتابي وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال ربي: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كما قال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. آيات كثيرة في كتاب الله تقول أن القرآن نسخ ما قبله. ومن السنة حديث جابر عن عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب من كتب أهل الكتاب، بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب. خلي بالكوا لأن بعض الناس تحب تقول إيه، طب ممكن نقرأ كذا، ممكن نقرأ الكتب السابقة، يعني لك هذه الواقعة عشان تعرفي تقرأي ولا لا. فغضب رسول الله، السنة إنه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في إيه يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوهم به أو بباطل فتصدقوا، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني أبدالكم ربي، فأنت بتدوري في إيه؟ أنت بتدوري في إيه؟ بتبحثي في إيه؟ ربي سبحانه وتعالى أبدلك في ذلك الخير. وغير ذلك من أحاديث. فهو معنى كده إيه في البداية بيقولهم: لماذا أنتم متحيرون يا ابن الخطاب؟ أبدلكم ربي بالخير. يعني هو بيقول متهوكوا يعني إيه؟ يعني متفرطون أو متحيرون. فهذا ما يجب اعتقاده في كتاب الله على سبيل الإجمال، وسيأتي بعد ذلك التفصيل في كتب التي حدث فيها التحريف في كتب الله عز وجل. جزاكم الله خيرا كثيرا، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ارزقنا علما نافعا وخلقا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. نعوذ بك رب من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله في الكتب. وسبحانك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.